بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضوء دروسنا الفقهية، في ضوء الكتاب والسنة والمعتمد من أقوال الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين، تحدثنا عن أعمال الحج حتى أن وصلنا إلى تقبيل الحجر الأسود. ونقول وبالله التوفيق. الحكمة في تقبيل الحجر الأسود: هناك أمور كثيرة أمر الإسلام بفعلها لحكمة تخفى علينا إلى حين، وربما إلى يوم القيامة، ويظل أهل الاجتهاد يلتمسونها هنا وهناك. من هذه الأمور تقبيل الحجر الأسود، ولعل الحكمة في تقبيله إظهار كمال الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل دون أن يسأل عن العلة أو يعترض على الأمر المكلف بفعله. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكب على الركن فقال: إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وقول عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يدل على أمرين: الأول التنبيه على أن الأحجار وما شابهها لا تضر ولا تنفع بذاتها، وإن كان لبعضها فضل وشرف، وقد كان القوم حديثي عهد بجاهلية إذ كانوا يعبدون الأحجار ويضرعون إليها ويذبحون عندها القرابين، فأراد عمر رضي الله عنه أن ينزع من قلوب بعضهم الاعتقاد بنفع هذه الأحجار أو ضرها. الأمر الثاني التنبيه على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واجبة في كل ما أمر به أو نهى عنه، وإن لم تظهر لنا حكمته إيمانا منا واحتسابا، وإلا فكيف ندخل في عداد المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب؟ وهنا يظهر الفرق بين المؤمن المتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويظهر التفاوت بين المؤمنين في درجات الإيمان. كذلك يسن الدعاء عند استلام الحجر بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وبالدعاء المأثور أفضل. منهما روى الحارث عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: اللهم ارزقنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، وهذا أفضل دعاء. ويسن استلام الركن اليماني لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين، يعني اليماني والحجر الأسود، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. أخرجه مسلم والنسائي. وقال ابن عمر: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. رواه البخاري ومسلم، يعني ركن الحجر الأسود وركن اليماني، والمراد باليمانيين الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني كما هو معروف. ويستحب في الطواف الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الكلام في أمور الدنيا إلا أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، أخرجه الترمذي. ويستحب للطائف الدنو من الكعبة إن تمكن من ذلك بلا مشقة، وبحيث لا يؤذي الناس أو يتعرض لأذاهم، وإلا كان البعد أولى. ويستحب للمرأة أن تطوف بعيدا عن الرجال، هذا بقدر المستطاع، لأن في مثل زماننا هذا لا يمكن أن يفصل مكان للرجال وآخر للنساء، والموقع موقع عبادة وموقع سمو، لذلك جوز الفقهاء الطواف، ولكنهم قالوا يستحب، بمعنى إذا أمكن، وهذا قد يكون في طواف التطوع أو في الطواف الذي في العمرة في غير أيام الحج. وأن تغتنم المرأة الوقت الذي لا يكون فيه زحام. روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال، أي في ناحية بعيدا عنهم لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، أي نلمس الحجر بأيدينا. قالت: عنك تأيدعيني، وأبت، لكن يخرجن متنكرات بالليل، أي مستترات، فيطفن مع الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.